أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان لا قربا ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين. ذلك أدنى أن يتوب الشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين. صدق الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. فإن عثر على أنهم استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتنا وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين. ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين. في هذه الآيات يقول: يا أيها الذين آمنوا. قدمنا غير مرة نعم ناداهم باسم الإيمان، وهذا يعني شيء عظيم جدا. وقد وصى عبد الله بن مسعود أيها في القرآن: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا نعم فأصغوا سمعك إليها أما أن تؤمر بخير وإن تنهى عن شر فيكون نافع. يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم. شهادة بينكم يعني فسروا بعضهم أنه على حد مضاد يعني المقصود يعني يا الذين تقديروا شهادة اثنين يشهد به. ومعلوم أن الشهادات كلها يعني رجلان عدلان أو رجل وامرأتان أو في الزنا 4 شهور أو في القسامة 50 يمين هذه يعني الشهادات دائما إلا الشهادات الذي مثلا ما يطلع عليها الرجال مثلا الولادة يعني مرأة إذا شهدت أن الولد هذا حي أو ميت يقبل هذه يعني ما يطلع عليها الرجال من أجل يقول لازم تثبت أن هذا أن ولد حي. فالشهادات لا تنقل إذن هذا إما شهادة رجلان عدلان نعم أو رجل وامرأتان نعم أو في الزنا 4 شهود كالمولود في المبتلى أو في القسامة 50 يمين يعني شهد يعني 50 هذا بينه. يقول شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت. وهذا كان يتمكن في السفر يعني يسافر ناس من المسلمين أو من غيرهم في سفرة نعم طويلة ثم بعد ذلك يحصل أن أحدا منهم نعم يحضره الوفاة. فإذا حضرت الوفاة عارف مسلمه إنسان كان مريض أو أصابه فحضرت الوفاة فهنا إيش يفعل؟ يشهد أو يوصي ثم يشهد مثلا أن يجيب شخصان يعني هذا مالي كذا وكذا وكذا وكذا وكذا إذا أنا مت تأخذوا هذا المال وتوصلوا إلى ورثتي في المحل الفلاني. أو مثلا ما قدر وصى يشهدهم أو يوصيهم هذا المال توصلوا إلى فلان من أقاربي أو من هذا فهذا تقريبا معناه يعني اذا حضر احدكم الموت ومعلوم الموت معروف انه لابد ان كل انسان لابد يموت، فكانوا في سفر وكانوا في بريه وما كانوا في احد، وهذا الوصيه ان نوصي اما بان نوصي ماله الى ايه الى ورثته، واما ان نوصي بان نوصي مثلا اني اوصى بكذا وكذا. وبعضهم فسر هذا انه كان في الاول ان يعني اذا اوصى الانسان يعني يرث أقاربه، مثلا يرث أبوه يرث أخوه عمه، ثم بعد ذلك جاء الشرع بالوصية بأن الشرع لا وصية لوارث، لا وصية لوارث، إنما الناس الأجانب لا بأس أن يوصي. ثم جاءت الفرائض، نعم، في آيات الميراث يوصيكم الله في أولادكم الذكر، نعم، ولكم نصف ما ترك أزواجكم، نعم، ويستخفونك يقول الله يوصيكم في الكلالة. فأصبح إذا حضر أحد حين الوصية اثنان، لازم يكون إيه اثنان، يعني المسلمين، وأن يكون ذوا عدل. إيش العدل أصله؟ العدل تعريف الإسلام الذي لا يرتكب كبيرة ولا يصر على صغيرة، هذا والعدل في كل وقت على قدر الزمن. ما يجي مسائل علمية ولا شهادة لازم نطلب حدود زي عهد الرسول صلى الله عليه وسلم أو عهد الصحابة أو عهد التابعين، وكذلك إذا كانوا ناس كذلك يرتكبوا بعض الأشياء نقبل شهادتهم على بعض، مثلا الشيعة مع الروافض مع هذا نقبل شهادته بعضهم على بعض، ما نقول مثلا هذا مثلا رافض وأنت ما نقبل شهادة، فنضع الحقوق كده، واحد يأخذ أموال الناس يقول هذا مثلا يساير، يجي واحد يشهد يكون هو مثلا حالق لحيته يقول لا انا ما اقبل هذا حالق لحيته عشان يضيع الحق حق القاضي، ايش يسوي؟ يقبل بشهاده ثانيه، ما يقعد عشان او مثلا يدخن او مثلا يشتغل بالربا او لا، فلازم ايه الحكام يعني يكون عندهم شيء من العقل تماما وذكاء، ولازم يمشوا الاعمال تماما، ما يقول لا لازم يبغى ايه عادل مثل عادل الرسول او عهد التابعين، هذا انت تضيع الحكم، الناس الان ما هم من مثل ذلك. فلذلك هنا نعم اثنان ذو عدل منكم يعني من المسلمين، ايش مراد منكم هنا في الآية؟ هذا من المسلمين، لازم يشهد اذا صار انسان كان في سفر وفي قريه وحصل انه احس انه بيموت، نعم، باسباب يعني راها، فيشهد ايه من المسلمين، شاهدان عدلان. فإذا أمكن وجد هذا تمام، طيب ما وجد كان هو مسافر في سفرية وكان معاه ناس في الراتبة ناس مثلا من النصارى أو من اليهود أو من المجوس أو آخران من غيره أو آخران إيه من غير يعني من غير المسلمين، فكان هو مسافر وكان معاه ناس من النصارى أو كان ناس معاه من اليهود أو ناس كان معاه من المجوس وبده يموت يضيع حقه، فيشهد هذا، هذا معناه متى هذا؟ ولا يجوز شهادة مثلا النصارى أو اليهودي أو المجوسي على المسلم إلا في إيه؟ هذا إن أنتم ضربتم في الأرض، يعني إن أنتم سافرتم في الأرض، فلا يجوز يهودي أو نصراني يشهد على مسلم في مسائل، هذا ما يصح. لكن في السفر الاضطراب هنا القافلة هذه اللي هو مسافر معهم في السيارة أو في الطيارة أو في على الإبل أو غير ذلك، فكان إن أنتم ضربتم، ضربتم بمعنى سافرتم، هذا معنى ضرب هنا بمعنى ايه في هذه الآية بمعنى السفر، وهذا موجود في القرآن، اذا ضربتم في سبيل الله، اذا ضربتم في الأرض فليس عليكم، يعني ايه بمعنى اذا سافرت، فهذا تقريبا هو يعني الضرب هنا. فأصابتكم مصيبة الموت، أصابتكم الموت، ومعلوم الموت لابد حياة كل إنسان، وبعد ذلك بعد ما يوصي يقول أن مالك هذا، هذا المال توصلوه إلى أخواني أو إلى أبي أو إلى أقاربي في الإيه في المحل الفلاني، أو أنا أوصي بكذا وكذا وكذا، نعم توصل هذا، فإن وجد يعني شهود من المسلمين أو صار ما وجد يوصي إيه غير المسلمين، وهذا فإذا وصلوا هؤلاء مثلا جاءوا إلى سافروا ورجعوا إلى البلد هذه التي فيها يعني الموصى لهم، فيجوا نجيبهم عند الحاكم، قالوا مثلا جاءوا بمال، قالوا قريبكم هذا أو أخوكم أو عمكم أو ابنه أو ولدكم نعم مات وأوصى بهذا المال، جابوا مثلا مبلغ من المال أو مبلغ من الأثاث أو من الأمتعة أو كتاب وصية، فقالوا هذا الذي إيه مات، فلازم إيه نحن لازم عشان نتأكد من ذلك نقول لا لازم إيش تحلف بالله، وتحلف بإيه بعد الصلاة، فنيجي بعد الشهدين نقول لهم يعني انتوا يعني تعتقد ان هذا اللي مات ده محبونا أو قريبنا ما أعطاك إلا هذا المال تحلف بالله وتكون بعد الصلاة. وكذلك بعضهم قال بعد الصلاة يعني بعد صلاة العصر. بعد صلاة العصر فيجيبوه ويقول نعم نحن نشهد إن فلان مات وترك هذا المال وأوصانا بهذه الوصية وهذه يعني لا ثم نقول لهم لازم تحلف تمام بإيمان بالله إن ارتكتم يعني إذا صار عندكم شك أن المال أكثر من هذا وما أعطوا المال أعطوش جزء منه وما أعطوا ثم تقول لا نشتري به ثمنا قليلا يعني نحن ما نحلف بالله كاذبين عشان متاع الدنيا إن متاع الدنيا زائد فإذا هو مثلا أوصى بألف راح جابوا 500 هم يحلفوا كده إن ارتكتم يعني إن حصل عندكم شك أنهم ما هم صادقين ما عندهم صدق وعندهم كذب لا نستنبيه بعدين في الآخر هذا هذا أول المسلمين والنصارى كذلك ما يحلف بالله كاذب ما يخاف فلازم إيه يقول له تعال أنت يهودي نجيبه في الكنيسة هنا في البيعة نجيبه هناك في البيعة يعني محمد إيه الذي يعظم لأنه لو جبناه مثلا يهودي أو نصراني جبناه في عند منبر الرسول صلى الله عليه وسلم لكن مسلم يقول نابه مثلا فلذلك في بعض الأشياء الأحكام إذا مثلا واحد ارتكب جريمة وأراد يقتل يقول له تعال عند منبر الرسول صلى الله عليه وسلم يحلف يبطل يقول أنا أعترف دغري على كل ولا في مكة نجيبه عند مثلا يعني عند باب الكعبة عند حجر إسماعيل أحلف فهذا إذا كان غير المسلم فلن يقول له تعال الشيء الذي تعظمه أي صلاة أنت تعظمها ما هي الصلاة اللي يعظمها بس اليهود والنصارى يجوا عند تلك الصلاة ويحلف ولو كان ذا قربة قال ولا نكتم شهادة ويقول نحن هذا هو المال الذي أعطانه إنا وإذا كتبنا فإنا إذا لمن الآثمين يعني لمن المذنبين فإذا حلفوا هؤلاء ثم ظهر لأولياء الميت هذا إنهم كانوا في كذب ما هو صدق فيهم كذب ونقول لهم تعالوا لا هذا الشهادة أنت قلنا نقول نحن نحلف إن مال قريبنا الفلاني هذا أكثر من هذا المال وإنهم أخفوا شيء ما عفوا أي المال الذي أعطاهم ولا بيّن لهم فهذا فلنكن شهادة الله إنا قال فإن عثر على أنه استحق إثما يعني ما بيّن جميع ما أوصى به هذا الرجل أو بهذه الشهادة فآخراني معنى الموصى لهم أو أقارب الميت الموصى لهم أو أقارب الميت بأن أتى مثلا أذان الإسلام أتى بمال وقالوا هذا مال أخوكم أو قريبكم وإذا بهم ما يعني شكوا في ذلك فيقولوا لا نحن ما نقبل قال فآخراني يعني من إما من الموصى أو من الإيه إذا كانوا مثلا الكفار ناس من المؤمنين يقول نحن أنتوا ناس كفار وحلفتوا بالكذب وليس لكم فيه مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق إن المال الذي تركه ولينا هذا أو قريبنا هذا أكثر من ذلك وإن هذه الأمتعة التي أتيتم بها قليل فإذا فعلوا ذلك يجي مثلا واحد يعترض عمره يعني في الأحكام الشرعية دائما البينة على المدعي واليمين على من ما يوجه اليمين على الشاهد كيف طيب هنا يوجه اليمين على الشاهد يقول هذا موجود في الشرع مثل موجود في القسامة باب القسامة إيش باب القسامة هو أن إنسان يكون في قرية أو في بلد وهؤلاء يكون أعداء فيوجد ميت في الشارع أو في حارتهم فيجوا هذول أهل الميت يقول إن هؤلاء قتلوا فلان مثل ما حصل في في خيبر إن رجل من رسول أرسل جاب خميس واحد ووجد مقتولا في يعني في قرية في محل اليهود فقالوا هم قتلوا قالوا لا نحن ما قتلنا عين واحد أنه قتلوا نسلمكم من اليهود المسلم ما رضي كيف يحلف على شيء ما شاء طيب أدلهم الرسول صلى الله عليه وسلم يهود تحلف 50 يمين يحلفوا 50 يمين إن فلان اليهودي قتله فيصير نسلمكم من ما رضي الصحابة شيء ما شاهدوا كيف يحلف عليه أهل تقوى طيب يهود يحلفون لكم 50 يمين مثلا إذا كان واحد اللي يستحق الدم يحلف 50 يمين لحد وإذا كانوا خمسة كل واحد يحلف 10 ألمان وإذا كانوا أكثر وهكذا يقسمها فما رضوا الصحابة قالوا هذا الناس يهود أعداءنا ما نبغي فالرسول بعد ذلك وذلك ولذلك فيها يعني في هذا الحكم يعني إلا الشهادة البينة على المدعي واليمين إيه؟ على من أنفق. الذي يدعي هو الذي إيه؟ يجيب إيه؟ الشهود. وهذا الحين صار إيه؟ مثلا في العصر. وسبب نزول هذه الآية يعني أن رجل يسمى تميم الداري وعدي بن بيداء هذا كان سافر إلى الشام في تجارة نعم، وكان في ذلك الوقت لم يكونا مسلمين وبعد ما في تجارته هناك وإذا به رجل آخر يسمى بديل ابن مريم هذا حضره الوفاة فمات. فلما مات أوصى هؤلاء الرجال أن يسلموا ماله هذا أو الوصية هذه لأولاده في المحل الفلاني. فلما فتشوا أخذوا الوصية هذه وجاءوا إلى أولاده وكان فيه جام. الجام معناه الظاهر يعني شيء ثمين هو تقريبا يعني للملوك شيء يخص الملوك. فلما أخذوه جاءوا بشيء بسيط لأولاد هذا الرجل وقالوا له هذا ما ترك. قال نحن نعرف هو راح للتجارة عنده جام يبغى إيه يهديه يقدمه للملك الملك يشتريه. فقال نحن ما رأينا وأخذ الجام هذا وباعوه هذه بألف درهم وهذا أخذ 500 وهذا أخذ 500 وراح خلاص. لما فعلوا ذلك بعد ذلك فهم أن هذا الجام يعني أخذوه وباعوه. فهذا تميم الداري بعد ذلك أسلم. لما أسلم 500 حقة الناس أخذها جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ما أسلم فقال يا رسول الله إني أنا كنت تميم الداري كنت في التجارة وأنا وعليم بيداء وقد مات فلان نعم هذا وأخذنا وصانا بأن نعطي أولاده ماله فأخذنا الجام هذا وبيعناه وأنا أخذ 500 وهو أخذ 500 وأنا هذه 500 خايف لأنه مسلم مسلمين أول كان في كبر وفي شر فبعد ذلك هذا الثاني وفلان هذا عديمه عنده 500 فجاءوا لعلي قالوا لي أنت هات 500 قال لا ما لي شيء ما لكم عندي شيء أنا ما أخذ شيء. فجاءوا أولياؤه وحلفوا بالله أن هذا كاذب وأن هذا فالرسول بالقوة أخذها من هذا. وهذا تقريبا يعني تفسير إيه هذه الآية ونقرأ بعدين ما ذكره يعني الشارحية قال فإن عثر على أنه مستحق فآخران يعني آخران إيه من أولياء إيه المقتولات يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأولياء ويقسمان بالله لشهادتهما أحق من شهادتهما نحن أحق زاد يعني إن هذا مات قريبنا هذا وترك أموالا أكثر منه أو أوصى بأوصى أكثر من هذا وهؤلاء أحقوا وخصوصا إذا كانوا كفار إذا كانوا كفار يهود أو نصارى ما لهم قيمة يعني وقال وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين. قال ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجه إن واحد من يقول أحلف بالله حد كثير من الناس إذا قلت له أحلف بالله يعني يتوقف. ولذلك في بعض المرات يجي في بعض الشهادات مثلا في المدينة ارتكب ذنبا كبيرا يقول له تعال عند منبر الرسول صلى الله عليه وسلم واحلف أنك ما فعلت. فإذا جابوه يمكن دغري يقول له صدق إنه يخال يمكن. وقد رأيت أنا في هذا البلد يعني زمان في الزمن السابق أي إنسان يحلف بالمحكمة كاذبا يخرج من الراس يروح القهوة هنا قبل لا يشرب البراد يموت. يعني رأينا هذا كم مرة في المدينة هنا عدة مرات مستحيل في هذه الأزمان ما بيشوف هو الأول كم مرة حصل يعني اليوم ما عاد حد يموت في هذا يعني كم مرة يعني حصل في المدينة هنا أبدا واحد يحلف بالله كاذب في المحكمة يخرج من المحكمة يمكن بعد يعني ما يوصل بيته وإذا به قد يعني عدة مرات رأينا هذا الآن في السنوات هنا في رب الذي أخذ له الحمال وإلا الشهادة وهم موجودين يعني في كل وقت قال ذلك أن يأتوا بالشهادة على أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم. ثم قال واتقوا الله. اتقوا الله معناه امتثلوا أمر الله واسمعوا يعني أطيعوا ما فيما أمركم الرب سبحانه وتعالى. ثم قال والله لا يهدي القوم الفاسقين يعني والله لا يهدي يعني معناه لا يوفقهم. وقلنا غير مرة والله لا يهدي القوم الفاسقين. والفسق هنا يعني قد يكون على الفسق الأكبر يعني تارة الفسق يكون كبير وتارة يكون الفسق الكبير هو الشرك مثل ما قال الله تعالى عن إبليس وفسق عن أمره. ومرات الفسق يأتي بمعنى المعصية والكبيرة من كبائر زي هؤلاء الذين جاءكم فاسق بنبأ فاسق من ابي معناه ها يعني رجل يكذب فاسق منه. وكذلك قال والذين يرمون المحصنات من المئات او الذين يرمون ازواجهم من المئات باربعه شهداء فجلدهم 80 جلده ولا تقبلوا لهم شهاده ابدا واولئك ايه هم الفاسقون. وهذا الفسق مرات كده ياتي ومرات ترى ان الشرك كذلك ياتي كبير وصغير وكذلك الظلم هذا معناه تقريبا. ولو الرجل صادق في كلامه ها اللي يرمي مرته ها ولو صادق لا اذا رماها لازم ايه الى علم ايش يعني لا يفرق بينه ها اذا كان صادق يقول ايه يقول اشهد بالله ان زوجة فلانة هذا الحمل اللي فيها مات مني الشهادة الأولى والشهادة الثانية والشهادة والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذب وهي تشهد بالله أربع شهادات بالله إنه كاذب هذا الزوج أن هذا الحمل منه هذا والخامسة أن غضب الله ثم يفرق بينه ولا يجتمع معه هذا الذي خلق وإذا نكل ولا شيء يجلد يجلد 80 جلدة وهذا نفس القرآن والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فيجلدون 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون كل الذين تابوا بعد ذلك وأصلحوا بعدين قال والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرى عن العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه من الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليه هي أشد غضب الله عليه ولذلك يعني هذه الأشياء يعني وسيأتي يعني حتى في كتب الحديث يعني هذا تقريبا قال والله لا يهدي القوم الفاسقين وهذه الآية بعض من العلماء يقول أنها منسوخة والبعض يقول أنها محكمة والصحيح أنها محكمة ليست منسوخة يعني في بعض العلماء التفاسير قالوا أن هذه الآية يعني منسوخة ومعلوم النسخ يكون في السنة وقد يكون ولذلك يقول هذه اشتملت هذه الآية الكريمة على حكم عزيز قيل إنه منسوخ رواه العوفي عن ابن عباس وقال حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم أنها منسوخة وقال آخرون وهم الأكثرون لما قاله ابن جرير ابن جرير هو إمام المفسرين بل هو محكم من دواعي نسخه ومن ادعى نسخه فعليه البيان وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية إثنان هذا هو الخبر شهادة بينكم فقلنا تقدير شهادة اثنين يعني إيه يجيب شاهدين اثنين حجب المضاف وأقيم المضاف إليه مقامة وقيل دل الكلام على تقدير أن يشهد اثنان وهذا أوضح أن يشهد اثنان وقوله ذوي عدل يعني وصف الاثنين بأن يكونا عدلين والعدل ما الذي لا يرتكب كبيرة ولا يزول منكم أي من المسلمين إيش منكم هنا المعنى قاله الجمهور وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله ذوي عدل منكم قال من المسلمين رواه ابن حاتم ثم قال وروي عن عبيدة وسعيد بن المسيب والحسن ومجاهد ويحيى بن يعمر والسدي وقتادة ومقاتل بن حيان وعبد الرحمن بن زيد وأسلم وغيرهم نحو ذلك وقال ابن جرير وقال آخرون على ذلك ذو عدل منكم أي من أهل الموصي يعني يكون مسلم ويكون من أهل إيه الموصى الموصي يعني أقارب الذي أوصى لأنه في موصي وموصى اسم فاعل واسم مفعول مثلا كاتب ومكتوب هذا عشان نعرفه فهنا موصي الذي أقارب إيه الذي أوصى اللذان أوصى إنه خذ هذا المال ودي لأقارب هذول أقارب هم الذي إيه يشهدون من أهل المصر وذلك قولوا فيما روى عكرمة وعبيدة وغيرهما أو آخران من غيركما قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا قال ابن عباس وآخران من غيركم أي من غير المسلمين إيش من غيركم يعني من غير المسلمين يكون يهود أو نصارى يعني أهل الكتاب ثم قال وروي عن عبيدة وشريح وسعيد بن المسيب ومحمد بن سيرين ويحيى بن يعمر وعكرمة ومجاهد وسعيد بن جبير والشعبي وإبراهيم النقعي وقتادة وأبي منجز والسدي ومقاتل بن حيان وغيرهم قال ما حكاه ابن جرير أن المراد من قبيلة الموصي من قبيلة الموصي يعني من غيركم بعضهم فسر من غيركم يعني إيه من غير المسلم بعضهم من غيركم يعني إيه من قبيلة الموصي يكون المراد هنا آخران من غيركم أي من غير قبيلة الموصي يعني إيه الموصى لهم طيب قبيلة الموصي الموصي هذا اسم فاعل يعني من قبيلة إيه الموصى لهم وروى ابن أبي حاتم مثله عن الحسن البصري والزهري رحمه الله إن أنتم ضربت أي سافرتم ضربت بمعنى سافرتم فأصابتكم مصيبة الموت وهذان شرطان لجواز استشهاد الدنيوية يعني لا يجوز كافر يشهد على مصر لا يقبل شهادة لأنه يكره ولا يحبه إلا في هذا، لأن هذه ضرورة. ففي هذا الموضوع يجوز عند فقد المؤمنين أن يكون ذلك في سفر وأن يكون في وصية، كما صرح بذلك شريح القاضي. ومعروف شريح قال ابن جرير حدثنا عامر قال لا تجوز شهادة اليهود والنصراني إلا في سفر، ولا تجوز في سفر إلا في الوصية. ثم رواه ابن أبي كريب. وهذه المسألة من أفراده، يعني الذي يعني إمام أحمد وخالفه الثلاثة، قال لا تجوز شهادة أهل الذمة على المسلمين، وأجاز أبو حنيفة فيما بين بعضهم شيء. وقال ابن جرير حدثنا عمرو إلى آخر لا تجوز شهادة الكافر في حضر ولا سفر، إنما هي في المسلمين. وقال نزلت هذه الآية في رجل، يعني إيش سبب نزول هذه الآية؟ في رجل توفى وليس عنده أحد من أهل الإسلام، وذلك في أول الإسلام والأرض حرب والناس كفار، وكان الناس يتوارثون بالوصية، ثم نسخ في الوصية وفرض الفرائض وعمل الناس بها. رواه ابن جرير وفي هذا نظر والله أعلم. وقال ابن جرير اختلف في قول شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية، إثنان إذا وعد منكم الآخران من غيركم، هل المراد به أن يوصي إليهما أو يشهدهما على قولين؟ أحدهما أن يوصي إليهما، كما قال محمد بن إسحاق عن يزيد بن عبد الله ابن قصير قال سئل ابن مسعود رضي الله تعالى عن هذه الآية فقال هذا رجل سافر ومعه مال فأدركه قدره، يعني موته، إن وجد رجلين من المسلمين دفع إليهما تركة وأشهد عليهما عدلين من المسلمين. رواه ابن أبي حاتم وكذا وكذا. والقول الثاني أنهما يكونان شاهدين، وهذا هو ظاهر سياق الآية الكريمة، فإن لم يكن وصي ثالث معهما اجتمع فيهما الوصان، الوصية والشهادة، يعني ما حصل إلا اثنين، فيصير إيه؟ شهادة ووصية، أخذوا مالي هذا وانشروا إلى فلان وفلان، ويشهد كذلك أن هذا المال هو كذا وكذا، عدد كذا وأشياء عشانه. قال اجتمع فيه الوصان، كما في قصة تميم الداري الذي حصل فيه في قصة تميم الداري وعدي بن بداء، كما سيأتي ذكرها آنفا إن شاء الله تعالى وبه التوفيق. وقد استخدم ابن جرير كونهما شاهدين، قال لأننا لا نعلم حكما يحلف فيه شاهد، وهذا لا يمنع الحكم الذي تضمنته هذه الآية الكريمة، وهو مستقل بنفسه. وتقريبا قصة هذا البديل هذا في قوله هذه الآية يقول قال برئ الناس من غيري وغير عدي بن بدر، وكانا نصرانيين يختلفان إلى الشام قبل الإسلام، فأتي الشام بتجارتهما، وقدم عليهما مولى لبني سهم يقال له بدير بن أبي مريم بتجارة معه جام من فضة يريد به الملك، وهو أعظم تجارة، فمرض فأوصى إليهما وأمرهما أن يبلغ ما ترك أهله. وقال تميم فلما مات أخذنا ذلك الجام فبعناه بألف درهم واقتسمناه أنا وعدي، فلما قدمنا إلى أهلي دفعنا إليهم ما كان معنا، وفقد الجام فسألونا عنه فقلنا ما ترك غير هذا وما دفع إلينا غيره. قال تميم فلما أسلمت بعد قدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فأسلمت من ذلك، فأتيت أهله فأخبرتهم الخبر ودفعت إليهم 500 درهم وأخبرتهم أن عند صاحبي مثلها، عند عدي كمان 500 درهم، فوشبوا عليه، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يستحلفوا بما يعظم في أهل دينه، فحلف لأنه ما يخاف، ما أعطانا إلا هذا الشيء من الناس. قال فحلف ونذرت يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم، إلى قولي فيقسمان بالله لشهادتنا حق من شهادتنا. وقام عمرو بن العاص ورجل آخر منهم فحلف، فنزعت الخمسة 500 من عدي بن زيداء، لما حلف قال هو الكذاب، إن أخذ الجام وباعه، والزميل يقول إنه هو أخذ 500 وهذا أخذ 500، أخذ منهم بالقوة واسترجوا حقا. وهذه تقريبا في آية محكمة، فالذين قالوا إنها منسوخة يعني ما أصاب، هذا تقريبا يعني الذي يصح. قال فسألهم البينة فلم يجدوا، فأمر أن يستحنفوا بما يعظم به على أهل دينه، فحلفوا فأنزل الله تعالى هذه الآية، أو يخافوا أن تمد أيمان بعد أيمان. فقام عمرو بن العاص ورجل آخر فحلف فنزعت 500 من عدي بن زيداء، ثم قال هذا حديث غريب، يعني فيه شيء من الضعف. وهنا يعني وعلي بن عباس قال خرج رجل من بني سهم مع تميم الداري وعدي بن زيداء، ومات السهم بأرض ليس بها مسلم، فلما قدم بتركته فقدوا جاما من فضة مخصوصا مصوصا بالذهب، فأحلفهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد الجام بمكة، وقيل اشتريناه من تميم وعدي، اشتريناه من تميم وعدي، فقام رجلان من أولياء الثاني فحلفا بالله لشهادتهما حق من شهادتهما، وإن الجام لصاحب، وفيهم نزلت يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم الآية. وقيل إنه صالح حتى وذكر هذه القصة. لا تسوش علينا يا أخوان، لا تسوش علينا، روح هناك، ما تروح، روح هناك، لا تسوش هناك، روح جيب ما رغوا يجعلنا، لا تسوش علينا، نحن لا نقرأ كتاب الله، أنت تقرأ كتاب الله ده، ما تروح أقرأ كتاب الله، ما في، لا تسوش علينا بس ما يكلم ممكن أقرأ كتاب الله عم وشن ولا حماقة. لا تكون جاي تكون جاي لا حول. وآخران من غيركما، أي من غير قريرة المسلم، ثم ذكر يعني كذلك في موسى هذا. ومن الشواهد لصحة هذه القصة أيضا ما رواه أبو جعفر بن جرير حدثني يعقوب حدثني قال أخبرنا زكريا عن أن رجلا من المسلمين حضرته الوباء يقول فحضرته الوباء ولم يجد أحد من المسلمين يشهد على وصيته، فأشهد رجلين من أهل الكتاب، قال فقدم الكوفة فأتي الأشعري، يعني موسى أبو موسى الأشعري، يعني أبو موسى الأشعري أخبراه، وقدم الكوفة بترك وصيته، فقال الأشعري هذا أمر لم يكن بعد الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فأحلفهما بعد العصر بالله ما خان ولا كذب ولا بدل ولا كتم ولا غير، وأنها الوصية وأنها الوصية وأنها إنها لوصية الرجل وتركته، قال فأمضى شهادتهما، ثم رواه عن عمر بن علاء الفلاس عن أبي داود الطيالسي عن شعبة عن مغيرة الأزرق عن الشعبي أن أبا موسى قضى به، وهذان إسنادان صحيحان إلى الشعبي عن أبي موسى الأشعري. فقوله هذا أمر لم يكن بعد الذي، يعني الذي كان في عهد رسول الله من بعدها ما صار إلا في عهد أبوه، وهو أبو موسى الأشعري كان هناك أميرا وحاكم، مرة كان قاضي ومرة كان أمير فيها. قال هذه الوصية عند الموت، يعني يوصي ويشهد رجلين من المسلمين على ماله وما عليه، قال هذا في الحضر. أو آخران من غيركما، يعني في السفر، إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت، هذا الرجل يدرك الموت في سفره وليس بحضرته أحد من المسلمين، فيدعو رجلين من اليهود والنصارى والمجوس فيوصي إليهما ويدفع إليهما ميراثا فيقبلان به، فإن رضي أهل الميت الوصية وعرفوا ما لصاحبهم تركوه، وإن ارتابوا رفعوهما إلى السلطان، فذلك قول يحبسونهما عن بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم. قال عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه كأني أنظر إلى العنجين، يعني العنجين مراده اليهود والنصارى، حتى حين انتهى بهما إلى أبي موسى الأشعري في داره، ففتح الصحيفة فأنكر أهل الميت وخوفهما، فأراد أبو موسى أن يستحلفهما بعد العصر، فقلت إنهما لا يباليان صلاة ولكن يستحلفهما بعد صلاتهما في دينهما، فيوقف الرجلان بعد صلاتهما في دينهما، يعني الإصرار يوديه إلى الكنيسة هناك، يعني إن هذه الإطارات، فيقول لهم الإمام قبل أن يحلف إنكما إن كتمتما أو خنتما فضحتكما في قولكما ولم تطلقما شهادة وعاقبتكما، فإذا قال لهما ذلك فإن ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها رواه ابن جرير. فهذا تقريبا الآية، يعني تقريبا فإن كان مسلم يعني يحلف بالله، وإن كان يعني كافر أو يهودي أو نصراني يأتي به إلى هذا المكان، وهذا تقريبا معنى. وقال هنا يا لشهادة بالنكفر إذا حضر رجل الوفاة في سفر فليشهد رجلين من المسلمين، فإن لم يجد رجلين من أهل الكتاب فإذا قدم بتركته فإن صدقهما الورثة قبل قولهما، وإن اتهموهما حلفا بعد صلاة العصر بالله ما قتلنا ولا كذبنا ولا خنا ولا غيرنا. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في تفسير هذه الآية فإن ارتبت إن ارتبت في شهادتنا استحلفا بعد العصر بالله ما اشترينا بشهادتنا ثمنا قليلا، فإن اطلع الأولياء على أن الكافرين كذبا في شهادتنا قام رجلان من الأولياء من المسلمين فحلفا بالله إن شهادة الكافرين باطلة وإنا لم نعتد، فذلك قوله فإن أكر على أن مستحق إثما يقول إن اطلع على أن الكافرين كذبا فآخران يقومان مقامهما من الأولياء المسلمين فيحلفا بالله إن شهادة الكافرين باطلة وإنا لم نعتد، فترد شهادة الكافرين وتجوز شهادة الأولياء وهكذا. وروى العوفي عن ابن عباس رواه ابن جرير هكذا، قرر هذا الحكم على مقتضى هذه الآية غير واحد من أئمة التابعين من السلف رضي الله تعالى عنهم، رواهما ابن جرير هكذا. وذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجه أي شرعية هذا الحكم على هذا الوجه المقتضي من تحليف الشاهدين الذميين. والدليل أخرج إلى إقامتها الشهادة على الوجه المرضي قوله أو يخاف أن ترد أيمان أن يكون الحامل لهم على الإتيان بها على وجهها هو تعظيم الحلف بالله. لأنه في كثير من الناس حتى لو كان عاصي وكان كافر إذا قلت أحلف بالله يخاف يعني يتوقف، وخصوصا إذا شددنا عليه يعني في مثل المدينة ومثل مكة. وكذلك مثلا في بعض البلاد الإسلامية نأتي به عند المسجد في المسجد أو عند المحراب أو عند المنبر اللي يكون، فهو تقريبا يخاف. فلذلك قال هنا أو يخاف أن ترد أيمان بعد أيمانهم. ذات المقال واتقوا الله في جميع أموركم واسمعوا وأطيعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين الخارجين عن طاعته ومتابعة شريعته. تقريبا هذا الآية ونحن نبدأ من ثاني مرة. يقول يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم موت فينا الوصية اثنان ذو عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحدثون من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا قليلا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله أصابتكم مستحسنا من بعد الصلاة يقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا قليلا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. فإن عثر على أنه استحق إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهم اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين. ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجه أو يخاف أن ترد أيمان بعد أيمانه. وقد حصل ذلك يعني في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا قصة يعني تميم الداري وهذا عجيب وإبداع. النص ما في قليل لا نشتري به ثمن ولا كان لا نشتري به ثمن قليل ما في صحيح فهذا تقريبا. وكذلك قصة الثانية الذي يثبت أنها ما هي منسوخ الآية، يعني يثبت من منسوخ الآية أنه حصل في عهد إيه نعم أبي موسى الأشعري. وبذلك كذلك أتى بإيه مثل هذه فأشهد ما فقال لهم أحلفوا فحلف بالله. فإذا الآية يعني إيه محكمة ليست منسوخة والحكم عليها. حتى في عصر هذا إذا حصل مثل ذلك لأن مات شخص ما في مكان ثم أوصى بعض الكفار أو بعض المسلمين فإذا خاف عليهم يعني أن النائب يبين الشهادة فالأول هم يحلفوا أن هذا هو المال الذي أعطانا إياه وهذا الذي أوصانا ونحن ما نبخنا شيء. فإذا قبلوا ذلك الأولياء وإذا ما قبلوا يقول لها هذا الكذابين نحن نحلف بالله مثل ما حصل فيها في هذا الموضوع. ويكون تقريبا ويكون في هذه الآية الذي قرأناها اليوم لأنه ما يمكن نقرأ بعدها آيات ويمكن. والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.